بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا ست صور لمسائل فيما إذا علم الماء أو وجد الماء لكن تعذر استعماله أو تعددت النيات. قال في المسألة الأولى: وإن نوى بتيممه أحداثا، أحداثا سواء كانت الأحداث في الأصغر من نوع واحد، مثل لو تبول ثلاث مرات ثم تيمم قال صلى ولم يعد، أو اختلفت النواقض مثل تبول وتغوط وخرج منه ريح، وهنا يصلي ولا يعيد. وكذلك أيضا لو كان عليه حدث أصغر وأكبر، فنوى الأكبر يدخل فيه الأصغر، وكذلك العكس لو نوى الأصغر وتيمم وهو لم ينوي رفع الحدث الأكبر يجزي على الصحيح. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فيرفع بتطهيره هذا جميع الأحداث. وهذا بخلاف الصورة الأخيرة في مع وجود الماء، فلو توضأ لا يجزي عن الغسل، لا يجزي عن الحدث الأكبر. والعلة في ذلك أن صورة التيمم أي صفة التيمم في الحدث الأصغر والأكبر سواء لا تختلف، بخلاف الوضوء والغسل مع وجود الماء. والمسألة الثانية ذكرها بقوله: أو نوى قال أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو نجاسة أي أو نجاسة وقعت على بدنه، مثل لو كان في يده حريق ووقع على يده نقط من البول، قال تضره إزالتها أي يتضرر من إزالة هذه النجاسة التي على بدنه بسبب الحريق الذي على يده. قال صلى ولم يعد أي إذا عوفي من جرحه. وهذا على قول المصنف رحمه الله أن التيمم يشرع لأمرين: الأمر الأول لرفع الحدث، والأمر الثاني لرفع الخبث عن البدن، والراجح أن التيمم لا يشرع إلا لرفع الحدث. لقوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فلا يشرع التيمم إذا وقعت نجاسة على البدن إذا عدم الماء أو تضرر الشخص للاستعمال. وأما التيمم بوجود نجاسة على البقعة فهذا بالإجماع لا يشرع. والمسألة الثالثة قال: أو عدم ما يزيلها، أي إذا عدم ماء يزيل النجاسة التي على البدن. فعلى قول المصنف قال: صلى ولم يعد إذا وجد الماء. والفرق بين الصورة والفرق بين المسألة الثانية والثالثة أن المسألة الثانية فيه ماء لكن يتضرر باستعماله، وأما المسألة الثالثة ليس فيه ماء، وكلاهما لتطهير النجاسة التي على البدن. المسألة الرابعة أشار إليها بقوله: أو خاف بردا، يعني عنده ماء ولا يتضرر من استعماله ولكنه يخشى أن هذا البرد يضره، فهنا قال: صلى ولم يعد إذا ذهب البرد، سواء برد الماء أو الهواء. لأنه معذور في استعمال، لأنه معذور عن استعمال الماء. والمسألة الخامسة ذكرها بقوله: أو حبس في مصر فتيمم. حبس في مصر أي حبس وليس على سفر بل مقيم، وقد يكون والماء في مصر لكنه محبوس عن استعماله. قال: صلى ولم يعد لعدم قدرته على الماء، ذلك قال فتيمم فصلاته صحيحة ولو خرج من حبسه لا يعيد. والمسألة السادسة: إذا عدم الماء، قال: وعدم الماء والتراب، فهنا قال: صلى ولم يعد، أي يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم، مثل لو كان في طائرة أو في حافلة في الطريق ولم يتوقف صاحب الحافلة وليس هناك ماء أو لم يمكن الراكب في الطائرة مثلا من استعمال الماء لخطورة الطيران ولا يستطيع أن يتيمم أيضا، قال صلى ولم يعد. والفرق بين المسألة الخامسة والسادسة أن الخامسة يستطيع أن يتيمم، ذلك قال فتيمم، وأما المسألة السادسة فلا يستطيع أن يتيمم أو يتوضأ. قال في جميع المسائل الست صلى أي على حسب حاله المتقدم ذكرها، ولم يعد إذا وجد الماء. والدليل لأن الله عز وجل لم يأمرنا إلا بأداء كل فرض مرة واحدة، فإذا صلى الظهر على حسب استطاعته لا يعاد إذا زال العذر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة شرعية ينتفع منها طالب العلم أن المرء إذا أدى العبادة حال عذره ثم زال لا يعيد. مثل لو كان الشخص لا يحسن الصلاة ثم علم بالصلاة لا نقول له أعد ما سبق لحديث المسيء في صلاته، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.